من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع الأحاديث القدسية. امبارح لو حضراتكم فاكرين كنا بنتكلم عن الحديث الذي يتكلم عن صلة الرحم، هو الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق الخلق، فلما فرغ من خلقه جل وعلا قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال جل وعلا: بلى، ألا ترضين أو أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى. فقال جل وعلا: فذلك لك. وكلمنا امبارح عن صلة الرحم ومعنى صلة الرحم وكيف حض النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم، وكان أول من بدأ بصلة الرحم صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة موضوع صلة الرحم موضوع خطير جدا جدا، وأنا عايز أبدأ النهاردة اللقاء قبل ما أبدأ في الدرس عايز أقول أخبار صلة الرحم معانا إيه. يا ترى الحمد لله امبارح نفذنا الوصية واتصلنا بقرايبنا وحبايبنا وسلمنا عليهم وقلنا لهم كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيننا ويعينكم على العشر الأواخر ويغنمنا وإياكم ليلة القدر، ولا يعني سمعنا الكلام من هنا وطلعنا من الناحية التانية وكأن ما فيش لا رحم ولا صلة رحم ولا أي حاجة؟ يا جماعة اللي هيعمل كده يبقى هو الخسران، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك اللي يعملوا كده أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. مين يرضى يكون بالصفات دي؟ مين يرضى أن يحصل العقوبة الشديدة دي؟ يا جماعة ربنا يبارك فيكم، كفاية قول المولى عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ اللي هيصلك يا رحم، اللي هيصل صلة الرحم أنا هصله سبحانه وتعالى، واللي هيقطع الرحم أنا سوف أقطعه. ده كفاية يا جماعة الكلمتين دولت يعني يخلي الواحد يرتدع عن قطاعة الرحم، حتى لو كانت يعني أقارب الإنسان ناس كويسين مش وحشين، احنا مناش دعوة بالكلام ده كله، نحن نعامل الله سبحانه وتعالى وما يهمناش بقى البشر يشكروا وما يشكروش، احنا لما بنعمل عمل بنعمله خالصا لوجه الله. اتفقنا امبارح هنبدأ النهاردة في الحديث عن بعض ثمرات صلة الرحم علشان بقى نسخن كده ونقوم الليلاد إن شاء الله. ربنا يكرمنا ونصالح كل المخاصمينهم إن كلنا ما صالحناهمش مبارح، وأنا أحسن الظن بكل اللي قاعدين قدامي بقول إن شاء الله هم صالحوا مبارح، بس هو مبارح لما اتصل كان في واحد مسافر والتاني كان قافل موبايله والتالت كان موبايله فاصل شحن، فإن شاء الله النهاردة هيلقى الموبايل شغال والتاني اتشحن والتالت مفتوح والرابع رجع من السفر فهيصالحهم النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله مش هيكون في حد النهاردة مش متصالح، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين. يقول جل وعلا: والصلح خير. ربنا يبارك فيك. تعالوا نشوف بعض الثمرات صلة الرحم، بس قبل ما نتكلم عن صلة الرحم نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة صلة الرحم تجعل العبد موصولا بربه، لقول الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ وقلنا امبارح معنى أن أصل من وصلك الله عز وجل يصلك بالعلم والحلم والرحمة والمال والصحة والزوجة والولد والجاه والمكانة وحب الناس وحسن الخلق وكل ما تتخيله من خيري الدنيا والآخرة الله عز وجل يصلك بهذا الخير. يبقى الإنسان اللي بيصل الرحم ده إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وصله بكل خير بفضلها. وسبحان الله احنا يعني نحسها حتى في حياتنا اللي احنا عايشين العادية، ان انت لما تيجي تلاقي واحد حتى لو كان مش ملتزم وهو معدي خارج راح شغله: سلام عليكم، ازيك يا خالتي، عامله ايه، ازيك ست كل، تأمري باي خدمه؟ ده هيبارك لك يا حبيبي، ربنا يفتح لك الابواب المقفوله ومش عارف ايه. يبقى هو من في نفس اللحظه دخل السعاده على خالته او على عمته او عمه او عم او او او خاله، واخد بالك، وفي نفس الوقت ايه فاز بدعوه جميله. وربما هو يمشي من هنا وهي تعطي ليله بظهر الغيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فهتفوز بدعاء ملك، ملك مطهر، فمزي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أول ثمرة جميلة من ثمرات صلة رحم أن الله عز وجل يصلك بكل خير في الدنيا الآخرة. أظن دي كفاية لوحدها، يعني ألم العدة وتوكل على الله وأمشي، وكفاية كده الدرس بتاع النهاردة. ولا نكمل؟ نكمل، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول حاجة الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، حبيبنا جل وعلا أرحم الراحمين، الغفور التواب الودود، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، يصلك بكل خير في الدنيا والآخرة. ثاني حاجة صلة الرحم، وده شيء معروف، تقوي العلاقات الاجتماعية وتنشر روح الألفة والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع. شيء طبيعي، أنا بسلم على خالتي وبسلم على عمي وخالي وولاد عمي وولاد عمتي وولاد خالتي، وبطمن عليهم وبيطمنوا عليا، أكيد هنحب بعض، واخد بالك؟ وأكيد هتبقى في ما بيننا كده مودة ورحمة، وفي الأعياد بنعدي على بعض وبناخد بعض ونروح نصلي مع بعض التراويح وهكذا، وعيلة ما شاء الله مترابطة. راح بيسعد جدا جدا سبحان الله، والله بيبقى في غاية السعادة لما بلاقي مثلا عيلة كاملة واخدين بيت وقاعدين فيه كلهم، تلاقي العم ساكن هنا والخال ساكن هنا والخال ساكن هنا والعم ساكن هنا ولاد عم ساكن هنا ومش عارف ايه، والعيله كلها بسم الله ما شاء الله مترابطين كالجسد الواحد، بيبقى حاجه كده ليها فرحه وليها لذه، وتحس ما شاء الله قد ايه الاجتماع قوه، فعلا الاجتماع قوه. فربنا يبارك فيك جميعا يا رب العالمين. واحنا بنقول صله الدين كمان يمكن اقوى من صله الرحم، ان انت النهارده اخوك المسلم حبيبك، يعني اللي انت المفروض يكون يعني المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعدين مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى احنا كلنا جسد واحد عبارة عن روح واحدة نزلت في اجساد متفرقة سبحان الله. فالمفروض يبقى في بيننا تآلف مودة ورحمة، ربنا يبارك فيك. يبقى صلة الرحم تاني حاجة بتقوي العلاقات الاجتماعية، تنشر روح المودة والرحمة والمحبة في المجتمع المسلم. ثالث حاجة تجلب للعبد رضا الله. قبل كده سألتك بقول لك ايه أمنيتك في الحياة، فبتقول لي ان ربنا يرضى عني، فبقول لك وايه تاني، بتقول لي ان ربنا يرضى عني، لان لو رضى عنك هيسعدك دنيا واخرة. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الوفي، خد بالك الوفاء ده نعمة، أنا بسميها نعمة مفقودة في هذا الزمان. مش كل الناس هيكونوا أوفياء، الأوفياء دولت يعني بالبلد كده يتعدوا على الصوابع بجد يعني. ولذلك يعني الإنسان لما بيكون وفي بيبقى محبوب جدا لدى الخلق، يعني الإنسان يطلع ويتحدث ويقول فلان صاحب فضل علي جزاه الله خيرا وفلان صاحب فضل علي. الإنسان اللي ما بيقولش كده يا جماعة ده إنسان متكبر، ده إنسان ما عندوش تحت الوفاء. مش عيب يا أخي إن أنا أطلع وأقول لك والله يا أخي ربنا يبارك، وعلى الفضائيات وإيه المشكلة وملايين البشر شايفيني، وأطلع أقول والله يا جماعة أنا يعني لا أنسى فضل أم علي الله يرحمها، ولا أنسى فضل أبي علي الله يحفظه ويديه الصحة، ولا أنسى فضل إخواتي البنات لأن أنا الوحيد الرجل الوحيد في العيلة يعني، يعني مش آخر الرجال المحترمين، لا واحد من الرجال المحترمين يعني، ولا أنسى فضل إخواتي ربنا يحفظهم، أختي أم مصطفى وأختي هدى وأختي أم أشرف، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين يحفظهم، ما أنساش فضلهم علي، طبعا ليهم فضل علي وما انساوش ابدا، ما انساش فضل اي انسان علمني ولو حرف واحد. وطبعا يمكن اكتر واحد اثر فيا في حياتي ربنا يبارك في عمره ويجازيه كل خير ويحفظه بغربته رب العالمين، حبيبي الغالي دكتور زكي ابو سريع ربنا يحفظه ويبارك في عمره. هذا الرجل الذي يعني فعلا تعلمت منه الخير الكثير، ربنا يجعل كل دعوتي في ميزان حسناته ويجازيه عنه كل خير يا رب العالمين. وده من باب الوفاء يا جماعه، مش عيب ان اطلع اقول فلان ليه فضل عليا وفلان ليه فضل عليا. حبيبك ما تصلي عليه يا اخي، صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح من لم يشكر، اظن اللفظ واضح، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يا طب ما اشكر ربنا وخلاص كفايه، ما هو النبي اللي قال لك كده، والنبي ما يقولش الكلام من عنده، ده وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إلى بعض الناس ما بين إفراط وتفريط، واحد عمل لك خدمة فيجي يقول لك يعني أنا الحمد لله ربنا قدرنا عملنا الخدمة ديت، تؤمن بأي حاجة تانية يا أخي جزاك الله خير، انا طبعا ما اقدرش اشكرك انت، انا بشكر ربنا اللي يوصل لهذا الامر. ايوه، ما هو ربنا اللي يوصل الامر، لكن ربنا سخر لك هذا الانسان عشان يقدم لك الخدمه دي. فمن باب الوفاء يا اخي، ومن باب المعروف، ومن باب الذوقيات المفقوده، ان انت تقول له جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لي في عمرك، والله يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه، والله تركت مكافاتك على الله عز وجل، اسال الله عز وجل ان يبذل لك العطاء والمثوبه في الدنيا والاخره. وقبل ذلك وبعد ذلك تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. لكن الراجل يحس كده بشيء من الايه، اه والله ده انسان بيقدر، هو مش عايز منك حاجه يا اخي. واكثر الناس اللي بيخدموا بجد، فاهم ازاي؟ لان مش عايز يخدم، ما بيخدمش خالص. انما اللي بيخدم بجد يا اخي برضه، يعني احنا بشر، تقول لي هو يعني كان منتظر ان انا اشكره يبقى انسان مش مخلص؟ مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ لما النبي سئل، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله فلان يسمع ثناءه باذنه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وبعد طب تقول لي ما هو ده بيتعارض مع حديث يعني ايه، احثوا الاضطراب في وجوه المداحين. المداحين واضح اللفظ، المداحين اللي هم يعني سامحني بلغتنا كدابين الزفه، يعني واخد بالك، اللي هو ليل ونهار شغاله، ويا فندم وسيادتك واحلام سيادتك اوامر، وشخبطه اولاد سيادتك، تخطيط لمستقبل الامه وسيادتك وحضرتك، اللي عمالين شغالين ليل ونهار بيتنفسوا نفاق. هو دول بقى اللي تحت في اضطرابهم، مش وجوههم اضطراب، لا ده اضطراب وزلط ورمل وتبني عماره. يعني المهم يعني، فمش هو ده المقصود يا جماعه. فالمداح هو ده الانسان اللي شغال على طول وشغال ب 100 وش في كل حته. لكن لو واحد اثنى عليك ليس هذا مداح، خد بالك. عشان بس في ناس في نقط كده الناس مش واخده بالها منها، وخد بالك، ان يقول لك لا لا لا فلان اوعى تمدح وش. وبعدين تيجي تلاقي مثلا واحد، مثلا انا اكون حاضر خطبه الجمعه، الاقي خطيب جمعه خطب خطبه ما شاء الله طيبه، فيها ايه ان انا اثني عليه؟ تلاقي واحد جنبك يقول لك لا اوعى تثني عليه، انت كده بتقطم ظهره، انت كده بتعمل فيه، انت كده هتخليه يصب الغرور. يا اخي الله يبارك في عمرك، هو انا طلعت قلت له يعني انت كذا وكذا وكتبت فيه قصيده شعر؟ بقول يا اخي بارك الله فيك، ما شاء الله، لا فضه فوق، بسم الله ما شاء الله، فضه طيبه، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. تفتح نفسه يا اخي، افتح نفسه ان هو ما شاء الله اجتهد وتعب وحضر خطبه بسم الله ما شاء الله، لما يسمع الكلمتين الطيبين دول يحضر خطبه ثانيه اجمل منها ما شاء الله، ويجتهد وكله مصلحه للمسلمين. عايزين نتعلم الذوقيات الجميله المفقوده ديت، لان كل كتير من الناس يقول لك ايه؟ يقول لك انا ما امدحش حد ابدا، انا ما اثنيش على حد ابدا خوفا عليه من الرياء. لا والله يا اخي، لا هيكون رياء ولا نفاق ولا اي حاجه، هو ما طلبش منك تثني عليه، انما انت تثني عليه من نفسك طالما لقيت حاجه يثنى عليها. ما جيش لواحد طلع خطب خطبه روى فيها 30 حديث ضعيف و43 حديث موضوع، فاهم ازاي؟ وجاب مليون اثر منكر وغلط في الايات القرانيه، وينزل يقول له ما شاء الله بارك الله فيك، يا سلام، الهي ربنا ما احرمنا منك يا رب ولا من احاديثك الموضوعه والمضروبه، يعني ربنا يبارك فيك. طبعا مش هينفع الكلام دوت والا الدنيا كلها تبقى خلطبيطه، واخد بالك؟ انما نثني على الانسان الذي احسن. قد قال علي بن ابي طالب قيمة المرء ما يحسن. فالشاهد في موضوع من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فانت صلة الرحم لما تصل الرحم يبقى انت كده شكرت هؤلاء، عملتهم معاملة طيبة وعملوك معاملة طيبة، فكده تكون اديت شكرا لله عز وجل اولا، ثم شكرا لهؤلاء الناس بصلة الرحم والمودة والمحبة اللي كانت ما بينكم، والله عز وجل يحب العبد الوفي. خدت بالك؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب رقم اربعه، عشان عايزين نقول برضه في مرات بسرعه كده، انتم مستعجلين عايزين تسمعوا في مرات كلها. الذين يصلون الارحام ليهم صفات جميله قوي، هم الصادقون المتقون. يا يعني على كده الذين يصلون الارحام ممكن يكونوا من اولياء الله؟ ممكن. ليه لا؟ هو مش ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ايه صفاتهم يا ربي؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. امنوا وكانوا يتقون، مش كانوا بقى دي فعل ماضي يقول لي من الحمد لله كنت زمان تقي ودلوقتي بقيت حاجه ثانيه خالص، لا كانوا وما زالوا، يعني فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله. قال جل وعلا: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في اخر الايه قال: اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى الذين يصلون الارحام بيتوصفوا بايه يا جماعه؟ ان هم اهل الصدق واهل التقوى. الله، سبحان الملك. الانسان الصادق هو ده اللي بيفوز دنيا واخره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حتى قبل البعث الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما ربنا بيثني على المؤمنين يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية. يا الله ده الصدق يمين على كده طبعا. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر, والحديث في الصحيحين فإن الصدق يهدي إلى البر, والبر ده جميع أنواع الخير واخد بالك, وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر. وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. ده في ناس بتألف شرايط نكت تخيل, يعني يمسك شريط كامل ويقعد يتخيل كده كذب مثلا لمدة 6 شهور عشان يعمل شريط كذب لمدة ساعة ويدعى الشريط والناس تشغله في العربات ويقعد يضحك ويكركر وأغلبهم سبحان الله يعني والله الطرفة تطلع من فم مشايخنا تقول ده العسل. سيبك انت بلد طوع نكت بلد طوع مسرحيات والأفلام والله العظيم ده احنا ده من الله أكبر ربنا يبارك في كل مشايخنا الحمد لله رب العالمين. الطرفة تطلع منهم زي العسل طلع من القلب يا أخي طلع من القلب وطاعت ربنا سبحانه وتعالى. ولما الدعاية يضحك معك بتلاقي الكلمة طلع على قلبك زي العسل. التاني ممكن تلاقيه عمال بيسخر من الناس ويألف ويكذب وسبحان الله وأغلبهم والله العظيم يعني بيقول النكتة هو اللي يضحك عليه سبحان الله. إنما يعني البسمة لما بتكون في الطاعة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشباب اللي فاكرين الدين تعقيد وخنقة وأنا طبعا لما أول ما هلتزم طبعا أكيد طبعا مجرد ما التزم لازم أكون يعني مكشر وغلس ومتنح ودم تقيل والناس هتكرهني وامشي مكشر في الشارع كده وأرفان من نفسي وكاره الدنيا مين قال الكلام ده؟ أنا بسمع الكلام ده من الشباب يعني لما كنت بنزل دروس الجامعات كنت أقعد مع شباب كده أسأله يقول لي والله العظيم أصلي كنا فاكرين الموضوع غير كده خالص وخصوصا يعني معلش يعني أقول له أيها الأشكال اللي زي حالتنا كده يقول لي والله كنا ناخدين فكرة إن أنتوا يعني الواحد فيكم بيخاف يعني بيخاف يضحك ما عرفش يكشر تاني قلت له لا والله العظيم بنضحك وبنكشر الحمد لله وزي الفل والمكنة شغالة عندنا زي الفل الحمد لله. فيعني سبحان الله الناس فعلا كانت فاكرة إن الملتحي ده يعني انا معاك في ملتحين يعني بسم الله ما شاء الله الكهرباء فاصله لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا والنور هيجي تاني ان شاء الله لكن يعني مش كله طبعا ودول قله قليله جدا لكن ان شاء الله الملتزم بجد الملتزم سيبك انت من المنظر انا مش عايز احكم على كل ملتحي انه ملتزم وكل واحد مش ملتحي مش ملتزم مين قال الكلام ده انا ما بعتبرش الالتزام باللحيه خد بالك قد يعترض بعض المشايخ معلش انا هوضح النقطه عشان ايه ما حدش يعترض انا اقصد ان اللحية دي عبارة عن ايه امر من اوامر الدين انت نفذت امر فين بقيت الاوامر مش هاجي النهاردة التحي وانا ملتحي تقول لي الصلاة يقول لك ما بصليش مش انا التحيت خلاص يبقى انا كده رضي الله عنه وارضاني وانا كده بالنسبة لعيلتي من 10 المبشرين بالجنة لا الله يبارك فيك انت ممكن تكون كده من 10 المبشرين بالنار ربنا يحفظك لا احنا عايزين نقول ايه نقول ان الاسلام الدين المعاملة وان كان الحديث لا صح لكن معناه صحيح انت التحيت يبقى نفذت امر من اوامر الدين لكن فين الصلاة فين الصوم فين العبادة فين بر الوالدين فين صلة الرحم فين الصدق فين الأمانة الوفاء الإخلاص فين اللين في المعاملة فين إحسان إلى الجيران فين الإكرام اليتامى فين خفض الجناح للمسلمين فين الكلمة الطيبة فين عدم الوقوع في الغيبة والنميمة والقذف المحصنات فين يا جماعة انت نفذت أمر واحد فمش عايز أقول إن أنا ملتحي يبقى أنا ملتزم لا ملتح جميل قوي قوي جميل جدا جدا وياريت يكتمل المظهر مع المخبر يعني تسمي جوه نظيف جدا صادق أمين وفي مخلص بحب ربنا بحب النبي عليه السلام وتوكل على الله بعبد ربنا بخشع بين يدي الله في الصلاة ما شاء الله مصلي بزكي ما عندي فلوس وبزكي وبصوم وبصلي قيام ليل وبعمل كل الخيرات دي كلها ومع ده كل ملتزم بزي الإسلام جميل قوي جميل قوي ورائع ما شاء الله انت كده فعلا بتقلد النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا جميل قوي ان احنا نلاقي اخت ما شاء الله لابسه الحجاب بسم الله ما شاء الله جزاك الله خيرا نفذت امر فين الباقي لابسه الحجاب بس ما بتصليش لابسه الحجاب بس طول النهار الله اكبر لسانها ما بيبطلش اكل في اعراض الناس لابسه الحجاب بس يعني ربنا عارفين عافيك غيه عندها النميمه عماله توقع بين سين وعين وصاد مش عارف ليه لابسه الحجاب بس عماله بقى شغاله بقى دب في العلماء ودب في الافاضل والدعاه والكلام ده كله. لا، ربنا يبارك فيك لابس حجاب. يعني دايما بقول للاخ الملتحي، بقول له لحيتك هي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها. انا ماشي في الشارع، واحده معديه من قدامي، عينيها بتقول لي بص، ولحيتي بتقول لي عيب ما يصحش. وانت بتبص كده، اولا ربنا بينظر اليك، الله ناظري، الله مطلع علي. ولحيتي تقول لي خد بالك، ما انت لو بصيت العوام هيفتنوا بسببك. يقول لك ادي عم الشيخ يا عم ما شاء الله طلع نمس، واخد بالك؟ اه مش بيقولوا كده، فاهم ازاي؟ فلا، احنا ما نديش فرصه لحد يقول الكلام ده. بالعكس، هو لما امشي في الشارع واغض بصر كده وابتسم في وسط الناس واتعامل معامله طيبه، يقول لك يا سلام، والله ادي المسلمين يا جماعه، ادي المسلمين، ادي الاخلاق، وادي المعامله، وادي وادي. بتبقى دعوه عمليه جميله يا جماعه. فلما يكتمل المظهر مع المخبر شيء جميل جدا. لكن افترض ان واحد ما شاء الله مصلي وبيعمل وبيسوي، فاهم ازاي؟ ومع ذلك يعني عنده ظروف مش قادر يطلق الحيط، خلاص ما بقاش ملتزم يعني؟ لا طبعا ملتزم ان شاء الله، ليه لا؟ لكن زي ما قلت لك، يعني احنا عايزين نقول ايه؟ ان اجمل حاجه ان يكتمل الظاهر مع الباطن. فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان احنا محتاجين بجد بجد ان احنا نكون صوره حلوه، صوره حلوه للاسلام. الشاب اللي جاي بيسالني بيقول لي ما انا خايف ان انا التزم الاقي نفسي جاني حاله اكتئاب، ويعني وجاني حاله احباط كده، ولقيت نفسي قاعد ومكشر وشايل هم الدنيا كلها. اقول له ابدا، مين قال لك كده؟ انت عارف اللي يعرف الدين ده صح هيستمتع ويعيش احلى حياه في الدنيا. ده مين اللي قال كده؟ والله العظيم ما من عندي، لاحسن تحسب ان انا بالف من عندي. اسمع كلام حبيبك جل وعلا وكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى، الاثنين زي بعض في التكاليف وفي الجزاء، واخد بالك؟ لكن في الحياه الثانيه لا، وليس الذكر كالانثى. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، خد بقى الثمره وبسرعه، بفاء التعقيب وبوعد من الله وبتوكيدين من عند المولى عز وجل. ايه هما؟ فلنحيين، اهو خد بالك، بتوكيدين بلام التوكيد والنون المشدده، وايه بقى؟ وفاء السرعه. الله اكبر، ايه كل ده عشان خاطر مين؟ انت باين عليك غالي عند ربنا. اه والله غالي عند ربنا، تخيل. بس انت مش عارف قيمتك، لا انت بس لو تعرف انت قد ايه غالي عند ربنا وقد ايه غالي عند النبي عليه الصلاه والسلام. يا راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، ما من نبي الا وله دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته الا انا. حبيبك بيحبك يا اخي، تعرف تحبه زي ما بيحبك؟ الا انا، فاني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الله أكبر، أطولها إزاي يا رسول؟ ألاقيها فين؟ مش هتلاقيها طبعا لا في السوبر ماركت ولا في الجمعية ولا هتلاقيها مش عارف في السوق حرة، لا، هتلاقيها فين؟ في التوحيد. وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله أكبر، يا رب ارزقنا نعمة التوحيد وأميتنا على التوحيد يا رب، اللهم آمين. شفت قد إيه بقى؟ يبقى إذا إيه؟ سبحان الملك. احنا كنا بنقول ايه قبل حته الشفاعه ومش عارف. المهم يعني نكمل. طيب الشاهد في الموضوع ان احنا عايزين نكون صوره جميله، صوره جميله. الشاب اللي فاكر ان هو حياته هتتقلب بسبب الالتزام، لا، بقول لك ده انت لما هتبقى ملتزم هتعيش اجمل حياه. الايه فلنحيينه حياه طيبه، من عمل صالحا من ذكر او انثى هو مؤمن فلنحيينه ايه؟ حياه طيبه. ربنا وصف الحياه، أولا ذكرها في صيغة النكرة، والسياق من المقيدات، نكرة للتعظيم ولا لعدم التعظيم، للتحقير من شأنه، لا للتعظيم. إيه اللي دلك على كده؟ اللفظ اللي معاها، اللفظ معاه إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة. مين اللي وصفها بكده؟ الله، خد بالك. تقول لي طب ما هو ربنا قال في حق اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ما هي دي نكرة ودي نكرة. أيوه، بس هناك ذكرت من باب ايه؟ من باب التحقير لشان الحياه، تجده حريص على اي حياه مهما كانت، حتى لو كانت حياه ملهاش لازمه. انما هنا قال ايه؟ حياه طيبه، زي ما سيدنا سليمان شاف النمل وهو بيتكلم النمل وكده وسمع صوتها فتبسم ضاحكا، واخد بالك؟ فاضاف الكلمه تبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا من قويها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوه تبوك، لما دخل عليه كعب بن مالك قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب. هنا تبسم ضاحكا وهنا تبسم تبسم المغضب. يبقى السياق، سياق الجملة نفسها من المقيدات، هي اللي بتقيد معنى اللفظ. واضح كده حبيبي في الله؟ يبقى إذن الذين يصلون الأرحام هم الصادقون، المتقون هم أولياء الله المفلحون. وده رقم خمسة. قال جل وعلا فآت ذا القربى حقه، ذا القربى صلة الرحم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. اللي مش بيعمل كده للدنيا ولا بقدم السبت عشان الحد أسخد بالك أصل عمك ده شغال في وزارة مش عارف ايه، فلما تروح تزوره حبيبي وقت ما تحتاجه اللي تدير وش اللي يديلك ما عارفش اللي تدير وش النهارده بكره تحتاج مش عارف يعني ايه فاهم ازاي يعني سبحان الله. لا احنا عايزين نقدم الخير ونبتغي بيه وجه الله، مش عايزين حياتنا تبقى بيزنس يا جماعه، مش عايزين حياتنا تبقى واحد زائد واحد يساوي اثنين. خلي حياتك لله، هتبقى عايش بجد اسعد انسان في الدنيا لانك منصور بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. هم المفلحون، هم دول أهل الفلاح في الدنيا والآخرة الذين يفعلون هذا الفعل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. رقم ستة حبيبي في الله، أنا معاك مستعجل أهو، ومعلش بخش يمين وشمال عشان بس أوضح لك المعنى الجميل ده، وعشان مش هسيبك النهاردة إلا ما لازم تصالح كل أرحامك. أو والله هكون زعلان منك بجد، وأمام الله بيني وبينك مظلمة ما كنتش تصالح خالتك وعمتك وجوز خالتك وجوز عمتك وولاد عمك، واخد بالك؟ يعني لازم تصالحهم دلوقتي لان انا خايف عليك ان ليله القدر تيجي والنهارده ليله وتريه الله اكبر كمان ما شاء الله الليله دي ليله 23 ربما كل ليله القدر كده الله اكبر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا قولوا امين يا سلام. تخيل كده لو كانت دي ليله القدر بقى واحنا بنتكلم عن صله الرحم والله عز وجل يطلع علينا واحنا بنتكلم الليله. طب ركز في الحته دي بالله عليك، شوف تخيل بقى لما ربنا يطلع علينا دلوقتي واحنا بنتكلم عن صله الرحم وتكون دي ليله القدر وانا بقول لك ان ربنا قال اما ترضين ان اصل من وصلك. جميل قوي، فانت رحت بعد البرنامج سلام عليكم عمتي سامحيني ربنا يبارك في عمرك اجي ابص رجليك والله العظيم اوعى تكون زعلانه مني عمي حبيبي ربنا يبارك فيك تاج راسي ربنا يبارك في عمرك اجي حالا ورب الكعبه ابص رجليك والشراب اللي فوق رجليك والله العظيم حبيبي فاهم ازاي؟ وجوز خالتك ويعني وحبايبك بقى كلهم فاهم ازاي؟ وتصالحهم كلهم. سبحان الله، فيصلك الله في اللحظه دي، يصلك بايه بكل خير بقى؟ يصلك بليله القدر، يصلك بايه؟ بالعتق من النار، وايه تاني؟ والرحمه والمغفره والجنه والفردوس الاعلى وصحبه النبي وشرب من حوض النبي والنظر الى وجه الله والخير في الدنيا والاخره، كل اللي انت عايزه بقى. شفت بقى الجمال الكلام في انا مبسوط قوي ان احنا بنتكلم عن صله الرحم. الموضوع حلو قوي قوي جميل جدا وانا بيني وبينك مش عايز اخلص. انا عايز افضل كده في صله الرحم كده لايه؟ الى ما شاء الله. الموضوع جميل قوي قوي وبزعل قوي قوي لما تكون في عيله متخاصمه ومتناحره مع بعضها. اسمع رقم ست حبيبي في الله. صله الرحم يكفر الله بها سيئات العبد. الدليل حاضر عينيا حبيب قلبي. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك السؤال، النبي قال له إيه؟ هو الرجل بيقول له يا رسول الله أنا عملت ذنب كبير هل لي من توبة؟ ممكن في حاجة كده أتوب؟ يعني في فرصة أن أنا أتوب؟ النبي ما قالوش خش دلوقتي حالا صلي ركعتين توبة واستغفر وابكي واعمل وكذا، فاهم ازاي؟ ما قالوش كده. مع انه هو المفروض يصلي طبعا ويستغفر ويتوب الى الله ودعاء سيد الاستغفار ويبكي ندما على الذنب ده. انما النبي ده له على حاجة تانية خالص غريبة قوي، يعني شوف انت ممكن تكون مستغرب لها. قال هل لك من ام؟ واحد بيقول للنبي انا عملت ذنب كبير قوي وعايز اتوب، هل لي من توبة؟ قال له هل لك من ام؟ ليك ام؟ فقال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. ياه، ليه؟ طب أبر خالتي ليه؟ أصل في حديث تاني جميل قوي قوي بس بعد ما صلى على حبيبك برضو عند الترمذي السنة الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم. لو الأم ماتت وليك خالة روح زور خالتك وبر خالتك كأنك بتبر أمك. تخيل بقى حضرتك حاجة كده سبحان الله. فالنبي بيقول له هل لك من ام؟ قال لا. قال هل لك من خاله؟ قال نعم. قال فبرها. ايه ده؟ يعني انا الذنوب الكبيره اللي عملتها ديت لما اروح ابر خالتي ولو كانت امي موجوده طبعا يبقى من باب اولى، فاهم ازاي؟ ممكن ده يكون تكفير للذنوب. اي نعم اي نعم، لان اصلا عقوق الوالدين سبب لعدم قبول الاعمال. الدليل. الله يبارك فيك، معلش بعد اذنك، حاضر، عينيا على عيني وعلى راسي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن انه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فريضه ولا نافله. اول واحد حبيب قلبي مين هو بقى؟ العاق الوالدين، لا يتقبل منه لا صرف ولا عدل، واخد بالك، لا فريضه ولا نافله. يقعد يصلي ويصوم وقيام ليل وتهجد وتراويح واستغفار وبكاء وكله في الهم بلايص، ولا اي حاجه نافعه عليه، لانه عاق امه سبحان الله. فلازم تبر امك وابوك حبايبك يا اخي، يا اخي سبحان الله يا اخي، ده حتى والله لو لم ياتي الشرع بذلك، العرف حتى والاخلاق انا امي دي يعني حملتني 9 شهور وارضعتني 2 سنين وتعبت، وابويا ده ياما سهر عليا وياما تعب وياما في عز الثلج والحر والبرد والريح والتراب خارج يشتغل عشان يجيب لي لقمه اكلها، وكان بيحافظ عليا ويجري بيا على المستشفيات لو تعبت وعلى الدكاتره وكل دوت. مفيش كلمة شكرا؟ مفيش كلمة جزاك الله خيرا؟ ده ربنا بيقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أهل الإحسان ويا أهل الوفاء. يا أخي سبحان الله، ده أنت لما بتأكل قطة والله ما بتنساك، وتيجي تكرمها في حضنك كده وتقعد تتميل عليك وتهزر معاك وشويتين ويعني وهزار، أنت عارف هزار مش عارف أكل، تقعدك شوية وتخربش فيك شوية، حب برضه يعني، فاهم إزاي؟ وعزك الله، ولو مع يعني ضوابط طبعا في تربيه الكلاب، فمزق لو اكلت لقمه كده عمره ما ينساك ابدا، سبحان الله، ده شيء عجيب جدا يعني، ما ينساكش ابدا فضلك ابدا عليه، ويفضل يحوم حواليك ويجري وراك ومش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا لا يحل تربيه الكلاب الا لصيد او ماشي او حراسه، يعني على الضوابط التي سنذكرها في درس اخر ان شاء الله. طيب حبيب قلبي رقم 7، عد بقى الفضائل دي كلها، ويا ريت تكتبها عناوين، سيبها عناوين عندك مش تخسر حاجه. وبعدين وانت بتسمعني زي ما اتفقنا في كل حلقه، بالله عليك مش هكرر الموضوع ده، وانت بتسمعني خصوصا في الحلقات بتاعه العشر الاواخر ديت، لسانك لا يفتر عن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، على طول كده اشتغل طول ما انت قاعد بتسمعني، كررها. ايوه انت خسران ايه؟ شغل لسانك، معطل لسانك ليه؟ لسانك دوت نعمة كبيرة جدا، استعملها في مرضات الله. رقم 7 حبيب قلبي، صلة الرحم هتخليك ان شاء الله بفضل الله وبرحمة الله في اعلى منازل الجنة. الدليل برضه الله يبارك فيك، عينيا تحت امرك، في حديث رواه الترمذي حضرتك بسند صحيح، سند صحيح، اي نعم والله بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الدنيا لاربعة نفر، قسم الناس 4 انواع، رجل أو رجل، والقراءتان صحيحتان، رزقه الله مالا وعلما، خد بالك، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا دفين يا رسول الله، قال: فهذا بأفضل المنازل، وفي رواية بأعلى المنازل. يا الله، بأنه بينفق المال دوت في سبيل الله وصلة الرحم وبيعمل الخير ده كله، ده يبقى في أفضل المنازل طبعا. خد بالك، الصنف الثاني رجل ذكي جدا، هو ما عندوش فلوس ولكنه عالم، فبيعرف كيف يتعامل، ازاي يجمع حسنات صح. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية، صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. الله أكبر، سبحان الله، شيء جميل جدا جدا ان انت تشتغل في النية، انما الاعمال بالنيات، وانما لامرئ انما لكل امرئ ايه ما نوى. شغل نيتك، خسران ايه؟ انت وانت قاعد كده وانوم، النيه محلها القلب، لا تنطق باللسان والنطق بالنيه بدعه، وانت قاعد كده انوم: والله يا رب لو ربنا وسع عليا، لو وسعت عليا يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ابني حته عماره، وعمتي الغلبانه دي اللي مرميه في شقه تعبانه دي اديها شقه، وخالتي اللي قاعده عيني في جحر دي احطها في شقه نظيفه، وعمي اللي مش شقته ضيقه على قد اوضه وصاله وعنده 3 بنات اديله شقه، ومش عارف جوز خالتي وابن عمي اجوزه وبنت عمي، ولم العيله كلها في العماره ديت واعملها كده ابتغاء مرضاتك يا رب. والله بس لو توسع عليا، عارف حتى لو ما وسعش عليك تاخد اجر كل اللي انت قلته ده او اللي انت نويته ده وانت قاعد، ولو ولو ولو وسعت عليا يا رب مسجد بقى يعني من اجمل المساجد ان شاء الله ابنيه، ودار يتامى ومش عارف ايه وكذا، واجوز 5 6 شباب واعمل كذا، ووصل الميه لبعض القرى اللي ما عندهاش ميه ومش لاقيين نقطه ميه توصل لهم، ووصل البطاطين لاخواننا وحبايبنا في الصعيد اللي هيموتوا من البرد في الشتاء، ونوصل لاخواننا في فلسطين وفي العراق. انوي انوي النوايا دي، انا اقعد كل يوم كده 5 دقايق مع نفسي واعمل لي كده ايه بقد 2 مليار كده شويه نوايا الله اكبر زي الفل حلو وانام كده وانا مطمن. اشتغل اشتغل ظبط كل يوم شويه نوايا. اجتهد يا اخي العزيز عشان دي فرصه عمرك. انت الان في دار، الدار ديت هي دي اللي تقدر تكنز منها كل اللي انت عايزه. اكنز على قد ما تقدر عشان تروح هناك هتلاقي ما شاء الله خير لا يخطر على قلب بشر فيها، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خد بالك بقى الرجل الثالث بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه كلام يعني سبحان الله. بيقول الثالث ده ورجل لم يؤته الله، رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما. راجل عنده فلوس كتيره جدا لكن ما عندهش دين، فهو لا يعرف لله في حقه. خد بالك فهو ايه قال وعبد ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. قال فهذا باخبث المنازل. يا خبر ابيض، باخبث المنازل بسبب ايه؟ قطيعه الرحم. والاولاني باعلى المنازل بسبب ايه؟ صله الرحم. شفت قد ايه صله الرحم جميله ازاي؟ وسبحان الله هتخسر ايه؟ كلمة يا أخي طيبة. أنت ممكن تصل رحم على فكرة بكلمة بسيطة مش هكلفك حاجة، رفع سماعة التليفون تسلم على عمك على عمتك خالك خالتك ولاد عمك ولاد عمتك كلمة طيبة تراضي كده هؤلاء الناس وتكبر بخاطرهم بكلمة بسيطة سبحان الله كل تتكتب في ميزان حسناتك. رقم 8 يا حبيب قلبي من ثمرات صلة الرحم، الصدقة على أرحامك أجرها مضاعف. هي صدقة، هي صدقة وصلة. الدليل على كده حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أنا لما يكون معايا 100 جنيه طالع أتصدق بهم أو يكون زكاة مال مثلا عندي مجموعة مبلغ كبير من زكاة المال كان من ضمنهم 100 جنيه فراح أديها لفلان وبعدين افتكرت ده أنا لي يا عم مش لاقي ياكل فرحت مديها لعمي. اخد هنا الاجر مرتين على اجر الصله وعلى اجر ايه؟ الصدقه. عشان كده يقول لك الاقربون اولى بالمعروف. وعشان كده لما نزل القران في بدايته قال جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين. سبحان الله. وايه بقى خد بالك واعظم الصدقه اجرا الصدقه على ذي الرحم الكاشح. حس الحه طالع عامله زي الفحيح الايه؟ الافعى. واخد بالك؟ في واحد يكون قريبك وقلبه ده مليان غل عليك، بيحقد عليك، بيحقد عليك، بيحسدك، متضايق منك، ليل ونهار بيتمنى زوال النعم من عندك. اللي زي دوت لما تيجي انت مثلا كده ايه في موسم كده معين هو راجل فقير داخل عليه بهديه، السلام عليكم حبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك، زي صحتك عامل ايه؟ ربنا يوسع عليك يا رب، هديه من اخوك اللي بيحبك. يا الله انت بالهديه البسيطه دي تستل كل الاحقاد والاشياء الوحشه اللي في قلبه من ناحيتك وتكون من احب الناس اليك ويقعد يدعي لك ليل ونهار بدل ما كان عمال يدعي عليك ويحقد عليك ويكرهك ويقول اشمعنى هو اللي عنده واحنا اللي عايشين امتى هنقب على وش الدنيا ومش عارف ايه فاهم ازاي؟ لا في الوقت ده يقول يا سلام اله ربنا يوسع عليك ويبارك لك في مالك يا رب وعيالك فاهم ازاي؟ وليل ونهار عمال يدعي لك انت كذاب ولا لا؟ والله العظيم انت اللي كذاب. انا بدلك على حاجات بفتح لك ابواب كده عشان تقدر تشتغل. خد بالك يقول عن ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث حديث رواه البخاري ومسلم انها اعتقت وريده ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في اليوم الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي؟ قال أو فعلت ذلك؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. يا سبحان الله. بالله أنت بقى لو اديت البنت الصغيرة اللي عندك ديت لو اديتيها لحد من أخوالك كان يبقى أجرك أعظم من إن أنت أعتقتيها مع إنها إيه؟ البنت كانت عبدة وبقت حرة. لكن لو اديتها حتى ولو كانت عبدة لو ادتها لاخوالها يعينوها على يعينوهم على شغل البيت وعلى الاكل وعلى الشرب والكلام ده كله كان اعظم لاجرها بفضل الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث رواه البخاري ومسلم عن ابو طلحه الانصاري، ابو طلحه الانصاري كان من اكثر الانصار مالا بالمدينه. فكان احب امواله اليه بيرحاء، بيرحاء دي كان بستان جميل جدا جدا كان يعني مواجه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحة البستان دوت، وإني رأيت لما سمعت هذه الآية يعني رأيت أن أجعلها لله، فضعها حيث شئت يا رسول الله، تحب أطلع فين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى أن تجعلها في الأقربين، خليها في قريبك. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمي رضي الله عنهم وأرضاه. سبحان الملك، يعني أن الإنسان لما يتألف يعني تشوف قريبك، ابحث عن قريبك قبل ما تطلع زكاة مالك، قبل ما تطلع الصدقات، بص على قريبك، حبيبك، ولاد عمك، ولاد خالك، عمامك، خلانك، عماتك، شوفهم لو في حد فقير يستحق زكاة المال فهو أولى من غيره، أولى من غيره، لأنها تبقى صدقة وصلة في نفس الوقت. طيب رقم 9، ودي غريبة أوي وجميلة أوي وحلوة جدا جدا، وهم عبارة عن 3-4 ثمرات كلهم كده يعني ممسكين في بعض كده، عبارة عن ثمرة مضاعفة، حاجة ستيريو كده، يعني صلة الأرحام تعمر الديار وتثمر الأموال وتزيد في الأعمار، 3 حاجات. وهديك عليها كم حديث كده برضه عشان إيه يبقى مش دليل واحد ولا 2، لا 3، واخد بالك؟ بس صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. احنا قلنا طبعا ويمكن وضحناها تقريبا امبارح ازاي ان الانسان يطول عمره، قلنا اما بالبركه في العمر، واما قلنا الناحيه الثانيه اما ان يكون وهذا طبعا ايه يكون في علم الله سبحانه وتعالى، بان فلان مثلا هذا في علم الله سبحانه وتعالى ان فلان ده خلاص عمره لا يتغير، لكن في علم الملك الامر يتغير، خد بالك، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، ففي ام الكتاب لا يتغير، لكن عند في علم الملك كان المولى عز وجل يقول للملك فلان عبد فلان لو وصل رحمه لكان عمره 80 سنة، ولو لم يصل رحمه عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى ان عبد فلان الفلاني ده ان شاء الله سيصل رحم، يبقى عمره كان 80 سنة. يبقى من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن إن الله لا يعمر بالقوم الديار، خد بالك، ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، ناس ما عندهمش رصالة ولا عبادة ولا طاعة ولا أي حاجة، ورغم ذلك ربنا بيعمر ديارهم ويثمر أموالهم، ليه؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلاتهم أرحامهم. حديث جميل برضو رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم، خد بالك بقى وركز معاك في الحديث ده قوي، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. لا والله محتاج يتعاد تاني وأنا حاسس بيك، صلى على حبيبك وقوله لك تاني صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم، صلة الرحم معروفة، وحسن الخلق، خد بالك بقى حسن الخلق معروف طبعا، وحسن الجوار الجيران ماشي، معاملة الجار معاملة طيبة والإحسان إلى الجار، وحسن الجوار، الثلاثة دولت يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نتعرف على أنسابنا. انت عارف في ناس ما يعرفوش عائلتهم أصلا، يعني ممكن تلاقي نفسك مثلا رايح تعمل أي مصلحة مثلا في أي مكان، وانت واقف في الطابور وفجأة لقيت اللي قدامك فاتح بطاقته وبيحضرها عشان داخل على الشباك، ايه ده فلان الفلاني محمد أحمد عبد الحليم المصري، الله انت من عائلة المصري، سبحان الله، وانا اسمي فلان الفلاني المصري، انت من انهي فرع، والله انا من فرع رشيد وانا من فرع دمياط ما شاء الله، طب يعني ان شاء الله نلتقي في اسكندريه، ما هي كده كده بتقفل في اسكندريه، المهم يعني فايه، فتلاقي نفسك ما شاء الله يطلع ابن عمك وانت مش واخد بالك، واخد بالك، يطلع ابن خالك بس انت كنت مسافر، يعني المهم يعني ايه يطلع قريبك وانت يعني ولا على بالك ومش واخد بالك، ليه؟ لان الكبار ما جابوش ولادهم وقال له حبيبي تعالى ده عمك ودي عمتك وده خالك ودول ولاد عمك ودول ولاد خالك، مش النهارده بقى رايح فين يا حبيبي، رايح ازور عمي عمك عم الدبب، واخد بالك مش بيسمع الكلام ده، والله سبحان الله، يعني زي احد المشايخ بيقول ان واحد مخاصم اخوه من سنه 58 علشان قدم له ملوخيه بيت، يا عم الحاج ربنا يعرف عمرك الملوخيه خلاص راحت لحالها، امال كان بابنا كان عمل ايه، المهم يعني النبي عليه السلام عشان كده أمرنا نحن نتعلم أنسابنا، نعرف مين أنسابنا مين قرايبنا مين عمي فين وخالي فين، عشان العيلة تبقى متواصلة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح تعلموا من أنسابكم ما فاضل دقيقة واحدة. طب هو المخرج بيقول فاضل دقيقة واحدة بس طلع من الحكمة وأنا على قناة الحكمة إن أعمل نفسي مش واخد بالي. المهم يعني قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. طبعا يعني الله أكبر، لا ده عايز يتعاد تاني، معلش احنا فاضل لنا خمس دقايق. والمخرج يعني طبعا بيضحك وبتسم، فربنا يبارك في عمرك زادك الله بسمة وفرحة. حديث رواه أحمد الترمذي السند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون. ده أنا كمان ليا ثلاث دقايق من أربع أيام، يعني ممكن أخليهم ثمان دقايق بس أخليهم خمس دقايق. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم، خد بالك ثلاث حاجات: محبة في الأهل، الناس هتحب بعضها، انت بتحب قرايبك وقرايبك بيحبوك والدنيا بقت جميله والحياه بامبي، الحياه حلوه والله، الحياه مش محتاجه تعقيد يا جماعه. والله العظيم في ناس بتخاصم بعض على حاجات اقسم بالله حاجات تضحك، والله لو حكيتها لعيل في ثالثه ابتدائي يضحك عليك، تلاقي فلان زعلان من فلان ومخاصم عمه ليه؟ علشان عمه شافه مش عارف كان ماشي فين فما سلمش عليه. يا عم يمكن ماشي مش واخد باله، راجل ماشي عيني عنده هم معين، زعلان عنده مشكله جاي من شغله، في عنده مشكله في شغله ما خدش باله يا اخي. وبعدين مين اللي هيسلم على مين؟ انت اللي تسلم على عمك ولا عمك اللي يسلم عليك؟ امال فين بقى ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه؟ قابل عمك حبيبي في الله في الشارع وخد ايده وما تتكسفش وبوس ايده، ازيك يا عم عامل ايه السلام عليكم، وبوس دماغه، ربنا ما يحرمناش منك يا رب وبارك في عمرك، هتجيلنا انت يا عم ولا اقول لك ما تتعبش نفسك، نجي لك احنا يا عم لحد عندك. فاكون بتقول له اجي لك انا عشان انت بخيل؟ لا يعني كل حد فاهمها غلط يقول لك بس هي دي السنه، الشيخ محمود قال كده، ما تجيناش يا عم احنا اللي هنجي لك. لا انا قصدي يعني ان انت ما تتعبوش ان هو على البخل يعني، لا ده انا هخليه يجي لك كل يوم ان شاء الله يعني. يبقى صله الرحم ايه؟ محبه في الاهل، مثراة في المال، فلوسك هتكتر. قول لي والله العظيم ده النبي اللي وعد كده بقى، واخد بالك؟ يعني لا تقول لي بقى لا, لا, لا زياده بنكيه ولا شبهه ربويه ولا مشروع تجاري، لا لا لا لا، دي حاجه بقى كده ايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. مصراف في الاهل، منسأة في الاثر، عمرك هيطول. هيطول ازاي؟ بحاجتين، قلت زي ما قلنا لان الطول في العمر الحقيقه او البركه في العمر. الحقيقه يعني فاضل لنا كام حاجه؟ خلاص هي فاضل حته واحده نخلصها يعني ونخلص الدرس ده، وبكره نتكلم عن مغبط أخوك أو قطيعة الرحم. نقولها بسرعة. آخر عنصر في العناصر بتاعتنا صلة الرحم ثوابها الجنة. قال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، اللي هي صلة الرحم. في آخر الآيات قال إيه؟ أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إلى آخر الآيات. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري ومسلم قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. الله أكبر، شفت قد إيه صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو هريرة فقال: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي. لك حق طبعا، في حد يشوف النبي وما تطوبش نفسه؟ طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء. فقلت: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. تخريج الحديث عند أحمد والحاكم بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وأهل الجنة ثلاثة. أهل الجنة إيه؟ ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أكيد حضرتك عايز تسألني السؤال ده ونختم بيه درس الليلة دي إن شاء الله، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. هتقول لي: بس قرايبي ناس وحشين أوي، أعمل إيه؟ أقول لك: ولا يهمك، هو لما ربنا امرنا ببر الوالدين ما قالكش لازم تكون امك دي حته سكره وابوك ده راجل جنتل ولرج ولازم يكون يعني انسان فاضل جدا عشان تبره؟ لا، ده حتى لو كان الاب والام كافرين وبيدعوك للكفر برضه تبرهم. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. كذلك في صله الرحم، قال رجل النبي ونختم بالحديث ده، قال كما عند مسلم: يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يلا أبشر خدت بالك. فحتى بتعامل الناس لله ما يهمكش بقى بيقابلك حلو بيقابلك وحش. لو بتردوك من البيت ماشي ما تروحش بالتلفون وسلم برضو برسائل وبعثها ومسجات كده معايدة ما فيش مشكلة. المهم اوعى تقطع الرحم. مغبة قطعة الرحم بقى اللي ممكن يحصل للواحد لو قطع الرحم. اما ان اقولها لكم بكرة واما نقول حديث تاني جديد عشان ما نطولش عليكم. جزاكم الله خيرا ادعوا لي وادعيكم جزاكم الله خيرا واجتهدوا لله دي لله دي ليلة وتريها ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين في عمرك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الاحاديث القدسية.